الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نناقش الوجه الأول من وجوه الاستدلال بقاعدة اللف على حجية الإجماع، وذكرنا المناقشة الأولى، وذكرنا أيضا المناقشة الثانية، لكنه لم يتم الكلام فيها. المناقشة الثانية هي أن مقصودكم من قولكم أن الواجب على الله من باب اللطف أن يوصل الحق والواقع إلى الناس، مقصودكم ما هو؟ أي إيصال؟ هل مقصودكم عبارة عن أنه يجب عليه أن يوصل الحق إلى جميع الناس بحيث يتمكن كل واحد منهم ولو بجهد جهيد أن يصل إلى الحق، أم يكفي أن يوصل الحق إلى البعض وإن لم يكن بالشكل الذي يتمكن الكل من الوصول إليه؟ فإن قصد الثاني قد يرد عليه هذا الإشكال، وهو أن نكتة وجوب اللطف إنما هي العبودية والحاجة، وهما ثابتتان بالنسبة إلى جميع الأفراد، كل الأفراد هم عبيده وكل الأفراد هم محتاجون إلى الحق والواقع، فلا معنى لوجوب اللطف بالنسبة إلى فرد دون فرد. وإن قصد الأول أنه يجب عليه أن يوصل الحق إلى الجميع إلى الكل، وقلنا هذا تلزم منه لوازم باطلة، يلزم منه أن يحصل مثلا للفقيه إذا توصل إلى حكم من خلال أصل عملي أو من خلال أمارة، يلزم من كلامكم هذا أن يحصل للفقيه القطع بأن هذا الحكم مطابق للواقع، أن هذا هو الحكم الحق، هو الحكم المطابق للواقع. لماذا؟ لأنه على يقين هذا الفقيه بأنه مهما فحص في هذه المسألة ومهما بذل من جهد فسوف لا يتغير موقفه الفقهي، وهو هذا الحكم الذي يؤدى إليه هذا الأصل العملي أو هذه الأمانة. قاطع هذا الفقيه 100% بأنه عاجز تماما عن الوصول إلى شيء آخر، إلى نتيجة أخرى غير هذه النتيجة. إذن فالمفروض بناء على كلامكم المفروض أن يحصل له حينئذ القطع بأن هذا الحق الذي وصل إليه من خلال الأصل أو الأمارة، هذا الحق هو الحكم الواقعي في حقه، هو الحق، لأن المفروض أن الله يجب عليه أن يوصل الحق إلى الجميع، وهذا أحدهم، وهو قطع بأنه سوف لن يصل إلى نتيجة أخرى غيرها. إذن ما توصل إليه بموجب الأمارة أو الأص المفروض أن يحصل له القطع بأن هذا هو الحكم الواقع، لأن اللطف الواجب على الله يحتوي على أن يوصل الكل إلى الحق. طب هذا هم من الكل، من أحدهم. فهل هكذا الفقيه إذا توصل إلى في مسألة من المسائل توصل إلى حكم من خلال عملي أو أماره ويتيقن بأنه كل ما يفحص أكثر ما يتغير، هو هذا ما في شيء آخر في المسألة، ويحصل له اليقين بأن هذا هو الحكم الواقعي قطعا لا يحصل. أو مثلا اللازم الباطل الآخر هو أنه لو عرف المجتهد بأنه في المسألة الفلانية يوجد قولان فقط، لا يوجد قول ثالث، قولان في المسألة للعلماء قولان، فهو نظر في أحدهما وحصل له القاطع بأن هذا القول ليست له نكتة تصححه، حينئذ يلزم من كلامكم أن يحصل له القاطع بأن القول الآخر مطابق للواقع. وإن لم يفحص الفقيه مدرك ذاك القول الآخر وحجته ودليله ما يحتاج بعد، باعتبار أنه بناء على كلامكم من اللطف الواجب على الله أن يوجد في الأقوال قول صحيح، قول مطابق للواقع، هذا مقتضى اللطف الواجب على الله، أن يوجد في الأقوال الموجودة في المسألة الفقهية يوجد القول الصحيح أن يكون بينهم موجود. وهو نظر شاف في المسألة قولين، أحد القولين خطأه هذا الفقيه، فالمفروض أن يتعين عنده القول الآخر أن هذا هو المطابق للواقع، بلا حاجة إلى بعد أن يفحص ويبحث عن مدركه ودليله. هل هكذا؟ إذا تلتزم أحد بأنه خلاص بعد بمجرد أن خطأنا أحد القولين تعين القول الآخر وأن هذا هو الحق هو المطابق للواقع، لأن الله يجب عليه أن يجعل دائما بين الأقوال قولا صحيحا مطابقا للواقع، ليس هكذا. إذن فهذا اللطف المذكور في قولكم إن الله يجب عليه من باب اللطف أن يبرز الحقيقة، هذا اللطف إن ادعي أنه لطف لازم من قبله تعالى ولو بالنسبة إلى البعض، بحيث لا بد من أن يتحقق هذا اللطف بنحو يكون لطفا ولو بالنسبة إلى بعض الناس، يعني يكفي لإنجاز هذه المهمة العقلية التي يحكم بها العقل العملي، يكفي أن يتلطف الله تبارك وتعالى على بعض الناس، وبعض الفقهاء أفرضوا 5 من الفقهاء يتلطف عليهم ويرشدهم إلى الحقيقة والواقع، وإن بقي الآخرون لا يعلمون الواقع لا يعلمون الحق. إن الدعية هذا، وهذا أمر غريب في نفسه كفويا غريب، لأن ميزان ترقب اللطف من الله تبارك وتعالى العبودية والحاجة إلى اللطف، طب العبودية يعني كون الإنسان عبدا لله، هذا يختص بهؤلاء 5 من الفقهاء، بس لولا عبيد الله الآخرون هم عبيد، ميزان اللطف العبودية لله، والميزان موجود في الآخرين، ميزان اللطف الحاجة إلى اللطف، وكما أن هؤلاء 5 محتاجون إلى لطفه تبارك وتعالى، الآخرون أيضا محتاجون إلى لطفه تبارك وتعالى، الميزان بالنسبة للجميع على حد سواء ميزان اللطف، وهي العبودية والحاجة، لا يختص بهذه 5 دونما. هذا إذا ادعي أنه هذا اللطف اللازم عليه لطف يكفي أن يكون لطفا بالنسبة للبعض، وإن ادعي أن هذا اللطف لطف لازم عليه تبارك وتعالى بالنسبة إلى الجميع، لا بد أن يكون بنحو بحيث يكون لطفا للجميع. هذا معناه أنه كثيرا ما المفروض أن يحصل للفقيه القاطع بأنه ما وصل إليه من الحكم في هذه المسألة هو الحق هو المطابق للواقع، لأنه على ثقة وعلى قطع ويقين بأنه مهما فحص فسوف لا يجد شيئا آخر، لا يجد مدركا آخر، لا يجد دليلا آخر حاكما على هذا الأصل العملي الذي توصل إليه أو على هذه الأمارة التعبدية التي وصلت إليه، لا يوجد قاطع هو بأنهم لا يوجد دليل حاكم على هذا المسألة. المفروض به أن يقطع بأن هذا هو الحق الذي تلطف الله تبارك وتعالى به عليه، هو المطابق للواقع، هو ولا يلتزم بهذا أحد. من الواضح أن كل فقيه لو سألتموه أنك لو وصلت إلى حكم من خلال أصل عملي أو أمارة تعبدية وقطعت بأنه مهما تفحص أكثر من هذا فسوف لا يتغير الحق في نظرك، مع ذلك تقطع بأن هذا الحكم هو المطابق للواقع، تقول لا لا أقطع، لعله مطابق للواقع، لعله مطابق للواقع. هذا معناه أنه إذن هذا الفرض الثاني هم باطل. هذه هي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة عبارة عن أنه نحن حتى لو تنزلنا عما قلنا وسلمنا بكفاية اللطف من الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى البعض كفره يكفي، اللطف الواجب على الله تبارك وتعالى ولو بالنسبة إلى البعض، بمعنى أنه هذا المقدار فقط يجب على الله أن ينصب من يكون في حد ذاته وفي نفسه طريقا إلى الواقع، طريقا إلى الحق، ينصبه للناس. لو سلمنا بأصل قاعدة اللطف وسلمنا بكفاية اللطف من الله ولو بالنسبة إلى بعض الناس، فهذا المقدار أن ينصب للناس من يكون في نفسه طريقا إلى الواقع، طريقا إلى الحق. يعني هذا النص هو الواجب، وليس معنى اللطف أنه لا بد على الله تبارك وتعالى من أن يرفع كل الموانع التي تمنع الناس عن الوصول إلى الحقائق، حتى ولو كانت هذه الموانع نتيجة فعل الناس أنفسهم. يعني الموانع الناس صنعوها، الناس خلقوها، الموانع التي تمنعهم من الوصول إلى الحقائق. على الله أن كل ما الناس خلقوا موانع أن على الله أن أن أن أن أن يزيل هذه الموانع، هذا بعد لا نسلم أن اللطف الواجب على الله تعالى هو أن يرفع كل الموانع التي تمنع عن وصول الناس إلى الحقائق، حتى لو كانت هذه الموانع من صنع البشر نفسه. كل ما يصنع البشر موانع الله عليه أن يرفعها، منطق. وصنع البشر الموانع طيح حظ البشر، هو أراد أن يطيح حظ نفسه، هذا بعد ما له شغل بالله. على الله أن ينصب من يكون في حد ذاته طريقا للناس إلى الواقع، وقد نصب الحجة سلام الله عليه. هسه الناس هم خلقوا موانع تمنع حضور بينهم، هذا بعد مشكلة الناس ومشكلة الله. الله نصبه، الله خلقه ونصبه علما للناس ومنارا للناس، البشر هو طايح حظه. شنو شغل الله؟ هم واجب على الله كل ما البشر يطيح حظ نفسه الله يتلطف عليه ويزيل الموانع التي خلقها هو. هو أراد لنفسه الشقاء والحرمان والانحراف. غيابه من جهة هذه الموانع، منع العباد وعصيان العباد، فلا قصور من ناحية المولى. يعني نحن حتى لو قلنا بأن المراد من اللطف هو اللطف ولو بلحاظ بعض الأفراد، يعني إيصال الحق والواقع ولو إلى بعض الأفراد، لكن نقول أن هذا اللطف على تقدير وجوبه فإنما يجب بهذا المعنى، يجب على الله أنه يجب أن ينصر ويجعل طريقا يكون هذا الطريق في نفسه وحسب الواقع في ذاته يكون هذا الطريق مفتوحا للجميع. وهذا ما صنعه الله، نصب شخصا مؤهلا لأن يكون طريقا لهم للبشر إلى الحقائق، بحيث إذا راحوا بخدمته وباسوا إيده وقعدوا يمه وسألوا يبين لهم الحقائق. سواه الله، سواه هذا اللصف. بعد أزيد من هذا شنو؟ أن كل ما يتصدى الناس لخلق الموانع والمشاكل الله يزيلها، هذا لم يحكم العقل أنه يجب على الله ذلك. إذن بموجب هذه المناقشات الثلاث لا يمكننا أن نقبل هذا الوجه الأول من وجوه الاستدلال بقاعدة اللغة على حجية الإجماع. نعم، خب عيال من؟ عيال الله، عيال الطب، عيال الله ومحتاجون إلى لطفه. لكن هذا اللطف الذي نتكلم عنه أنه يبرز الحقيقة لنا، فأبرزها بالمقدار الذي عليه أن يبرز. أبرز هو الله، إذا يريد يبرز الحقائق شنو طريقه؟ أن يبعث نبي، بعد النبي يخلي إمام، يخلي إمام ثاني هم خلى، يخلي إمام ثالث هم إلى 12، هذا هم باقي من إيدكم حتى تكتلوا وحوار. لكن بعد شنو يجب على الله شو يسوي؟ لا يحكم العقل حتى على فرض قبول أصل قاعدة اللوط التي لنا كلام فيها. بعد حتى لو سلمنا بها، خب اللطف الذي كان يجب عليه أن يصنعه صنعه. الحكومة إذا تريد تبلغ قانون للناس شنو طريق؟ يعني تدق باب كل واحد باب بيته وتبلغه رسالة رسمية من القانون من البرلمان، يبث في وسائل البث التي تملكها الدولة. فالله بث في وسائل إعلامه، وسائل إعلامه النبي والأئمة أكثر. شنو؟ أشياء من هذا؟ ها؟ القانون لا يحمل جاهلين ليش؟ الآن إذا قانون نشرتها الإذاعة اللي هي رسمية جارية على الجميع، لا عذر لأحد يجي يقول أنا ما سمعت هالقانون بالإذاعة والتلفزيون، يقول لا كان المفروض تسمع. احنا بلغنا بالصحف، بلغنا بالإذاعة والتلفزيون، بلغنا. فالله بلغ ونصب من يكون حتى الآن هم في هذه الساعة الله ناصب شخص يكون في نفسه يكون طريقا للحقائق. لكن أنا أو الرجال اللي كانوا قبلنا منعوا، مجزوا بعض هم السبب. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد. نعم، الوجه الأول من وجوه الاستدلال بقاعدة اللطف على حجية الإجماع. بلي هاي بلي لعنه الله. يعني الإنسان البشرية كلها تطالب هذا الرجل، مو بس الأئمة، مو بس النبي، مو بس الزهراء سلام الله، يعني البشرية كلها تطالب يوم القيامة. ليش منعتنا من السعادة الحقيقية؟ أنه هو خربط وضع البشرية كلها. البشرية كلها تطالبه، يعني هو مدين لكل البشرية باعتبار أنه الخطة الإلهية كلها خربط لسعادة البشر. الخطة الإلهية التشريعية، الخطة الإلهية التكوينية قول لا تتخلف، لكن الخطة الإلهية التشريعية خربطها. فصنع صحيح في واحد كان يقول حتى إذا الكل رضوا عنه أنا ما أرضى، لأن حرمني أنا أطالبه، حتى إذا الكل رضوا عنه أنا ما أرضى، حرمنا من كل النعم، من كل السعادات، من كل الألطاف الإلهية. من لعل هذا الوجه من التعليم مثل في المسابات وما جعل عليك كل صلاة أصليها أجر حلق في هذا الوجه. يعني من يتدبر فيما حصل في الأيام الأولى بعد النبي صلى الله عليه وآله، من يتدبر فيما حصل في تلك الأيام يعني يدرك عمق المؤامرة التي دبرت ضد البشرية كلها، مو قضية تاريخية تنسى أو يمكن أن تنسى أو تهمل أو يقلل من من من مثلا وطئها أو تؤول أو يغض النظر عنها، لا لا لا، قضية أساسية أساسية من أسر البشر كله. قبل الفرد مو الأنكر من النكر، بل دلال الحمير، هو دلال حمير، دلال مطايع، يعني بيع مطايع في الجاهلية قبل الإسلام حقيقة. ها ليس لوحده وإنما هو لا هو بني أم عصبة ثلاثة، هم ثلاثة أم عصبة. على كل حال هو بس الأنصار هم يتحملون الجزر يعني. نعم قطعا، يعني المسلمون في ذاك اليوم كلهم مقصرون، كلهم، ولا خاطبتهم الزهراء، كلهم الزهراء في خطبتها في المسجد خاطبتهم كلهم، مو الخطاب موجه إلى شخص معين، كلهم مقصرين، ووضعت النقاط على الحروف وبينت لهم الأخطار المستقبلية نتيجة فعلهم هذا. خطاب جدا رصين ومتين، يعني رفضا للنظام الحاكم بشكل قاطع وصريح، وبيان لعمق المؤامرة، وبيان للأخطار التي سوف تهدد البشرية بعد هذا اليوم. على كل حال الوجه الثاني من وجوه الاستدلال بقاعدة اللطف على حجية الإجماع عبارة عن القول بأنه كما يجب على الله تبارك وتعالى أن يرسل الرسل والأنبياء ويشرع الأحكام من باب اللطف، كذلك يجب عليه تبارك وتعالى من باب اللطف أن لا يبقي في الدين ثغرة تستوجب الشبهة للناس في الدين، يعني يجب أن يجعل في قبال كل شبهة الجواب الذي هو كاف في حد ذاته، ولو لم يقتنع به صاحب الشبهة لنقص وقصور فيه داخل الجواب. المفروض أن الله تعالى يجعل لكل شبهة جوابا كافيا، وعلى هذا الأساس يقال لو فرضنا أن العلماء اختلفوا في مسألة من المسائل، اختلفوا على رأيين، أفرضوا في مسألة مثلا تصدي الإنسان للقضاء، القضاء منصب اجتماعي مهم، أو تصدي الإنسان للمرجعية، مرجعية التقليد التي هي منصب اجتماعي مهم، أو أي منصب آخر، منصب ومقام اجتماعي معين، اختلف العلماء في شروط من يتصدى لهذا المنصب، اختلفوا على رأيين، هل هل هل يمكن مثلا أن يكون ال ال ال ال ال الأسود الحبشي أيضا مرجع تقليد أو لا، فقط السيد القرشي هذا هو المؤهل مثلا لأن يكون مرجع تقليد أو لأن يكون قاضيا، أفرض اختلفوا على رأيين، رأي يقول فرق بين السيد القرشي الهاشمي وبين الأسود الحبشي، الرأي الآخر ينكر الفرق يقول كلاهما عبد الله، وأفرض أن الرأي الثاني هو الصحيح كما هو الحق، لا فرق، لا ميزة للسيد على الأسود الحبشي من هذه الجهة، من هذه الناحية. لكن هناك من يطعن في الدين ويريد دائما أن يطعن في الدين، اكتشف العيب الموجود في الرأي الأول فأراد أن يجعل ذلك شبهة على الدين. وهنا يمكن أن نجيبه، نقول أن هذه الشبهة إشكال على رأي بعض الفقهاء، رأي بعض العلماء، ليس إشكالا على الدين، لأنه لعل الرأي الحقيقي الذي يمثل الدين هو الرأي الآخر، هو الرأي الدين متجسد في الرأي الآخر، ليس متجسدا في هذا الرأي الذي تمسكت به. هذا حينئذ يكون الجواب عن الشبهة موجود. أما إذا افترضنا إجماع العلماء على رأي، إذا افترضنا إجماع العلماء على رأي وكان ذاك الرأي باطلا، واكتشف من يريد الطعن في الدين اكتشف بطلان ذاك الرأي والثغرة الموجودة في ذاك الرأي، وحينئذ سوف تستحكم عنده هذه الشبهة ويقول للناس أن هذا دينكم، هذا ثغرة موجودة في هذا الدين وإشكال على الدين. إذن هنا يجب على الله تعالى أن يحول بشكل من الأشكال، يحول دون حصول مثل هذا الإجماع، لكي لا تحصل ثغرة في الدين ولا تحصل شبهة بالنسبة إلى الدين، ويتم الجواب على الشبهة. إذا حال الله تبارك وتعالى دون حصول الإجماع، يعني خل في ضمن الأقوال قولا آخر يكون هو الصحيح، حينئذ تكون للشبهة جواب، يكون للشبهة جواب، وهو أنه هذا الرأي الذي تزيفه وتفنده هذا ليس هو رأي الدين، هذا رأي بعض الفقهاء لا يمثل رأي الدين، فيما إذا أكو رأي آخر أيضا. أما إذا أكو إجماع من قبل الكل، بعد واحد ما يقدر يقول هذا ما يمثل رأي الدين. من هنا نستنتج أنه كلما رأينا إجماعا من قبل الفقهاء على حكم، نعرف أن هذا الحكم هو الحق، وإلا لو لم يكن هو الحق وكان هذا باطلا لما حصل إجماع عليه، لأنه من اللطف الواجب على الله أن لا يدع مجالا لثغرة في الدين أو لذكر شبهة في الدين. هذا الكلام، هذا الوجه أيضا قابل للمناقشة، والمناقشة هي أنه أولا هذا الكلام حتى لو تم فإنما يتم في الأحكام التعب، إن لا هذا الكلام حتى لو تم لا يتم في الأحكام التعبدية الصرفة التي لا تحصل أي ثغرة في الدين، لا في جانبها الإيجابي ولا في جانبها السلبي. افرضوا مثلا مسألة نجاسة عرق الجنب من الحرام، هذه المسألة سواء نفترض النجاسة لا تأتي ثغرة على الدين، أو نفترض عدم النجاسة هم لا تأتي ثغرة على الدين، يعني سواء فرضنا أن عرق الجنب من الحرام نجس أو فرضنا أن عرقه ليس نجسا، على كل حال سوف لا يؤدي ذلك إلى شبهة وثغرة. ففي مثل هذه الأحكام لا يتم كلامكم، كلامكم لو تم يتم في الأحكام التي كما مثلنا في الأحكام الاجتماعية في القضايا التي يمكن أن الطاعن في الدين والمعاند للدين يفتح منافذ للشبهات. هذا أولا. ثانيا هذا اللطف الذي نفترض أنه واجب على الله تارة نفترض أننا قبل مسألة اللوف وفي المرتبة السابقة على اللوف حصل لنا من خلال العقل النظري حصل لنا القاطع أو الاطمئنان بصحة الحكم المجمع عليه من قبل الفقهاء العقل النظري الذي سوف يأتي، يعني سوف يأتي دليلنا على حجية الإجماع، حجيته من باب العقل النظري سوف نقول. لو حصل لنا من خلال حكم العقل النظري بصحة الحكم المجمع عليه، طب حينئذ لا نحتاج إلى اللطف لأننا وصلنا إلى المطلوب من طريق آخر، لا نحتاج إلى قاعدة اللطف وحكم العقل العملي. قاعدة اللطف من مدركات العقل العملي، لو سلمنا بها هي من مدركات العقل العملي. نحن لو وصلنا إلى صحة الحكم المجمع عليه من قبل الفقهاء وصلنا إلى صحته من خلال العقل النظري، إذن بعد ما لا نحتاج إلى اللطف. ولو افترضنا أنه لا لم يحصل لنا في المرتبة السابقة على اللطف لم يحصل لنا القاطع أو الاطمئنان. خب افرضوا أجمع الفقهاء على مسألة، وافرضوا أن الطاعن في الدين جاء وطعن في الدين، قال هذه المسألة التي كل فقهاءكم يقولون فيها بهذا الكلام، هذا الكلام فيه فلان عيب فلان عيب فلان عيب طعنه، مع ذلك يمكننا أن نجيبه بأنه هذا ليس طعنا بالدين، هذا طعن وإشكال على فتاوى الفقهاء، وفتاوى الفقهاء ليست دائما تمثل الأحكام الواقعية، تمثل واقع الدين. هذا شيء توصل إليه الخبراء والأخصائيون والفقهاء، لكن مو دائما كل ما توصل إليه الفقهاء هو المطابق للحق وهو المطابق للواقع، يعني الجواب على الشبهة هم يكون بهذا الشكل. إذن لا يلزم على الله أن أن أن يحول دون حصول مثل هذا الإجماع، لا. حتى لو حصل هذا الإجماع وكان إجماعا على رأي باطل في الواقع، مع ذلك الطاعن في الدين إذا طعن يمكن الجواب أن يجاب بمثل هذا الجواب، لا ينحصر جوابه في ما قلتموه. هذا هو الوجه الثاني وهو أيضا غير تام. والوجه الثالث وهو الأخير من وجوه الاستدلال بقاعدة اللوف على حجية الإجماع، أن يقال أننا عرفنا من خلال التجربة أن الله تبارك وتعالى جرت عادته وسنته على اللطف بعباده، لطف بعباده فلم يحجب المصالح التشريعية عنهم، المصالح التشريعية الموجودة في الأحكام، ولذا أرسل أنبياء ورسلا وأنزل الشرائع والكتب السماوية وجعل لأنبيائه أوصياء يقومون مقامهم، وأمر العلماء بتبليغ الأحكام للناس وتعليمها، وأمر الجهال بأن يتعلموا الأحكام وما إلى ذلك، يعني هذا كله لطف من قبله تبارك وتعالى. فمن هنا نعلم أن الحكم المجمع عليه من قبل الفقهاء لو كان باطلا لتلطف الله تبارك وتعالى على عباده بإظهار خلافه، لأنه دائما جرت عادته وسنته على أن يلطف بعباده. فإذا هنا أيضا في هذه المسألة لو كان الإجماع إجماعا على خلاف الحق، على إجماعا على الباطل، لكان الله تبارك وتعالى بموجب ما نعهد عنه من عادة وسنة أن يتلطف على عباده بأن يظهر خلافه، لأن هذه هي عادته، هي سنته التي عهدناها منه وعرفناها منه. هذا الكلام أيضا غير وجيه، يرد عليه أن التجربة في حدود ما رأيناه وعرفناه. نعم، الله تبارك وتعالى سد أبواب عدم وصول المصالح التشريعية إلى العباد، لكن سد أبواب هذا العدم من بعض النواحي. من ناحية عدم إرسال الرسل سد هذا الباب، أرسل الرسل. من ناحية عدم إنزال الكتب سد هذا الباب، أنزل الكتب. من ناحية عدم نصب الأئمة والأوصياء أيضا سد هذا الباب، نصب. من ناحية عدم إيجاب التبليغ على العلماء، لا، أوجب التبليغ على العلماء. من ناحية عدم إيجاب التعلم على الجهال أيضا سد هذا الباب وأوجب على الجهال أن يتعلموا. لكن هذه التجربة إلى هذا المقدار لا تدل على أنه أيضا الله باني على أن يسد الأبواب الأخرى لعدم وصول المصالح إلى الناس. يعني الأبواب التي هي نتيجة تقصير الناس ونتيجة قصورهم في تلقي الأحكام، هذا من قال أنه جرت عادته على أن يسد أبواب عدم وصول المصالح، الأبواب التي هي نتيجة تقصير الناس في تلقي الأحكام؟ التجربة لا، تلك التجربة لا تدل على أنه إذن سنة الله تقتضي أن يسد هذه الأبواب. مضافا إلى ما يظهر مما سبق من أن سد أكثر أبواب العدم كان مؤثرا في حصول المصلحة من النوع الثاني للناس، يعني المصلحة البعدية. قسمنا سابقا المصالح إلى نوعين، قسمين، المصالح الأولية والمصالح البعدية. خب، هذه الأبواب من العدم التي سدها الله تبارك وتعالى، أرسل الرسل، أنزل الكتب، علم، جعل الأوصياء، أوجب على العلماء التعليم، أوجب على الجهال التعلم، هذه الأبواب من العدم التي سدها، هذه كانت مؤثرة، سدها كان مؤثرا في وصول المصلحة من النوع الثاني للناس، يعني مصلحة الطاعة والعبودية لله تبارك وتعالى. هذه المصلحة حصل عليها الناس، يعني عرفوا أنه إذا أرادوا أن يطيعون الله كيف يطيعونه، عرفوا أنه إذا أرادوا أن يعبدوا الله كيف يعبدونه. طريق الطاعة والعبودية الذي ينحصر بيانه بالله تبارك وتعالى، بعد البشر هو بخبراته ما يقدر يصل إلى أنه يعرف كيف يعبد الله، كيف يطيعه. خب، هذا الله تبارك وتعالى المفروض كان يبينه وبينه من خلال الأنبياء والرسل والكتب والأئمة والأوصياء والعلماء وغيرهم، بينه. خب، لعله من الأول لم يكن أكثر من هذا هو الواجب على الله، أن يوصل هذا النوع الثاني من المصالح للناس. أما النوع الأول، المصالح الأولية القبلية التي هي موجودة في الأفعال بعناوينها الأولية، لا، قد تكون تلك المصالح مثل المصالح الطبيعية، مثل معرفة دواء السل، دواء السرطان، موكولة إلى خبرة البشرية وجهدها في سبيل تحصيلها. يعني لعل السنة الإلهية، هاي السنة الإلهية التي تمسكتم بها، قلتم جرت سنة الله على كذا وكذا، لعل السنة الإلهية مختصة بسد باب عدم وصول النوع الثاني من المصالح للناس، يسد باب عدم وصول النوع الثاني. وقد سد الله تبارك وتعالى باب عدم وصول النوع الثاني من المصالح للناس من خلال تشريع الشرائع وإنزال الكتب. ونحن نحتمل الفرق بين هذا النوع من المصالح وبين النوع الأول، لعل هذا النوع من المصالح باعتبار انحصار طريق حفظها ووصولها إلى الناس انحصاره بالله تبارك وتعالى، إذن على الله أن يسد هذا. لكن النوع الأول من المصالح المصلحة الموجودة في المضمضة مثلا، مثلنا ذاك اليوم، هذه المصلحة هذه الفائدة ليس طريق وصول الإنسان إليها منحصرا بأن الله يبين هذه المصلحة، وإنما البشر هم عندما يصعد علمه ويكثر ويتكامل هم راح يعرف أنه في المضمضة فوائد أو في الفعل الفلاني فوائد، يعني كالمصالح الطبيعية موكولة إلى خبرة البشرية وعلمها. على كل حال هذه هي الوجوه الثلاثة للاستدلال بقاعدة اللص على حجية الإجماع، ولم يتم شيء من هذه الوجوه. وعلى هذا الأساس إذن فالمبنى والأساس الأول من المباني والأسس في حجية الإجماع لإثبات الحكم الشرعي وكشف الإجماع عن الحكم الشرعي، هذا المبنى لم يتم. المبنى الذي كان يقول بأن العقل العملي يحكم بحجية الإجماع من باب اللوث، هذا تبين عدم صحته. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله تعالى إلى المبنى الثاني في حجية الإجماع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.